فصل في الصلح على الإنكار. وصح صلح ساكتنا ومنكري، يجهل ما عليه ذاك يفتري. والصلح للذي ادعى شراء، ومن عليه يدعى إبراء. فالمدعي للمدعى يرد، بالعيب والشفعة تسترد. ولا يصح باطنا إبرام ذي كذب وأخذه حرام. ولا يصح إن لحد سرقتي، أو حد قذف، أو لحق شفعتي، أو لشهادة، ولا يقام حد قذف وحق شفعة لا يسترد. والغصن من لواه وأقصاه، عنه أجزء ربه أباه. وجاز فتح الباب نحو سكتي، نافذة لا وضع نحو دكتي. ودون إذن لم يجز في ملكي، جار ولا درب له ذو شركي. ووضعه على جدار جاره، خشبة يجوز لاضطراره. ويجبر الجار على إعماري، مشترك كنهر أو جداري.